بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، وصلنا في شرح رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى إلى باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. هذه الترجمة فيها هذا الأدب العظيم من آداب الشريعة، وأن الشريعة جاءت بالنهي عن أن يمشي في نعل واحدة والرجل الأخرى حافية، وأن الذي ينبغي عليه إما أن يلعنهما جميعا أو يحفيهما جميعا، وذلك من باب العدل مع البدن، لأن إذا لبس لإحدى الرجلين والأخرى حافية فهذا ظلم للحافية وتمييز للأخرى عليها، ولهذا جاء النهي عن ذلك. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية أو ليحفيهما جميعا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا انقطع شسع النعل نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها. رواه مسلم. فهذان الحديثان فيهما النهي عن المشي وإحدى الرجلين فيهما نعل والأخرى ليس فيها نعل، وذلك كما قدمت لأن فيه ظلم للبدن، والواجب على المسلم أن يعدل بين أعضائه. ولهذا جاء النهي أيضا من أن يجلس بين الشمس والظل، يعني جزء من بدنه في الظل وجزء من بدنه في الشمس، لما في ذلك من الظلم للبدن. وهذا كله من كمال هذه الشريعة ومن محاسنها العظيمة. ومن اللطائف الجميلة في هذا الباب أن الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سئل مرة عن هذه المسألة، فقال له السائل: يا شيخ، إذا كان المسافة خطوة واحدة وخطوتين، فقال رحمه الله: إن استطعت ألا تخالف السنة ولا بخطوة واحدة فافعل. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما. رواه أبو داود بإسناد حسن. وهذا الحديث فيه كراهية الانتعال قائما لما يخشى على العبد حينما ينتعل وهو قائم أن يسقط، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إنما النهي في الانتعال أو عن الانتعال قائما في الأحذية التي تحتاج إلى معالجة وشد عند لبسها، وأما الأحذية التي لا تحتاج إلى ذلك وتدخل فيها الرجل مباشرة فإنه يلبسها وهو قائم ولا حرج عليه، وليست بداخلة في هذا النهي الذي اشتمل عليه أو تضمنه هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. هذه الترجمة أيضا من محاسن هذا الدين وجمال هذه الشريعة العظيمة المباركة في حفظ العباد ووقايتهم من الأضرار والهلكة، ومن ذلك ما جاءت به الشريعة وفي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من النهي عن ترك النار متقدة ليلا عند النوم. ونحوه لما يخشى على أهل ذلك البيت من احتراق بيتهم عليهم إذا تركوه كذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، متفق عليه. وهذا النهي لأنه يخشى على أهل البيت أن تطير شرارة أو تأتي الفويسقة كما سيأتي في الحديث وهي الفأرة فتضرم النار على أهل البيت، ولهذا قبل النوم تطفأ النار حتى لا يترتب على بقائها مشتعلة مضرة على أهل البيت. قال رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، متفق عليه. هذا الحديث أيها المستمعون الكرام حديث عظيم في هذا الباب، باب النهي عن ترك النار في البيت مشتعلة عند النوم لما يخشى أن يترتب على ذلك من خطر عظيم على أهل البيت بأن يحترق عليهم بيتهم وهم نيام فيهلكون. قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم يعني لما ذكر له خبر هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها، متفق عليه. تأمل أخي المستمع الكريم رعاك الله إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار عدو لكم، فكن على حذر من هذا العدو، ومن ذلكم ألا يجعل هذا العدو مشتعلا في البيت ليلا ثم ينام، فإنه قد تطير شرارة من هذا العدو فتهلك البيت ومن فيه، فهذا فيه خطورة بالغة جدا. وفي وصف النبي عليه الصلاة والسلام للنار بأنها عدو تنبيه للإنسان أن يتعامل معها بحيطة وحذر في حدود المصلحة والحاجة والضرورة، لا أن يعرض نفسه ومن معه من أهل وولد ومال إلى الهلاك، لأن النار عدو. ومما يستفاد من هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام حرمة التدخين، لأن المدخن أو المدخنين أصلحهم الله يعمد الواحد منهم إلى أخذ هذه العدو وجعل هذه الجمرة بين عينيه ثم يسحب منها دخانا إلى جوفه بما يترتب عليه ضياع المال وهلاك الصحة وإيذاء الناس. وكم من الحرائق اشتعلت بسبب التدخين في البيوت والمصانع والمعامل والمتاجر وغير ذلك، كم الحرائق كان سببها هذا الدخان. فإذا تذكر المدخن أن هذه النار عدو له كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يعمد إلى أن يجعل هذه الجمرة بين عليه بين وقت وآخر معرضا نفسه للمضرة وماله للتلف ومن حوله للخطورة. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم، رواه مسلم. الفويسقة الفارة وتضرم أي تحرق. هذا الحديث اشتمل على جملة من الآداب العظيمة التي جاءت بها الشريعة، وفيها حفظ للعبد وسلامة له ووقاية من الشيطان وأذاه. قال عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء، الإناء الذي يكون فيه الطعام أو الإدام أو نحو ذلك لا يترك مكشوفا، وإنما يغطى حتى لو لم يجد غطاء يعرض عليه عودا أو نحوه ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. وأوكئوا السقاء، والسقاء هو فم القربة التي فيها الماء، ومعنى أوكئوا السقاء أي اربطوه وليكون مغلقا ومحكم الإغلاق. وأغلقوا الباب أي لا يترك الباب مفتوحا وإنما يغلق. وأطفئوا السراج، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وأطفئوا السراج، والمراد بالسراج المصابيح التي يستخدمونها، وهي شيء من النار مشتعلة فتضيء على أهل البيت بيتهم. فجاء الأمر بإطفاء السراج أي هذه النار المشتعلة في شيء مخصص لها. فقال عليه الصلاة والسلام: وأطفئوا السراج، أطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل. ثم ذكر فيما يتعلق بالسراج، قال: فإن الفويسقة يعني الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. رواه مسلم. وسميت الفأرة فويسقة أو فاسقة لعظم أذاها وشدة الأضرار التي تترتب عليها. ومن ذلك أنها إذا وجدت النار جاءت بفتيل أو قطعة من القماش وأدخلتها في النار بحيث تشتعل وتشعل ما حولها فسقا وأذى. ولها أنواع كثيرة من الأذية والمضرة بالناس، ولهذا هي من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.